وهم في خيبر، ثم بدا لعمر ان يخرجهم فاخرجهم كما يقولون عندنا في الشام ظهرك بالك، يعني طردا، فاذن لهم ان ياخذوا ما خف من حوائجهم. هذا الاخراج كما ترون وقع بعد الرسول عليه السلام وبعد ابو بكر، فهل هذا بدعه في الدين؟ الجواب لا. لما؟ لسببين اثنين ذكرت الاول منهما. قوله عليه السلام نقركم فيها ما نشاء، هذه المشيئه انتهت حينما راى الخليفه الراشد عمر الخطاب ان يخرجهم. والامر الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود من جزيره العرب. فاذا عمر لما اخرج اليهود من خيبر انما نفذ طلبا من هذا الامر النبوي، اخرج اليهود من جزيره العرب. فالذي نفذ طرف من امر الرسول يكون قد احدث في الدين؟ لا، حاشا لله رب العالمين. ليس هناك احداث، وانما هو في الواقع شيء جديد ما كان في عهد الرسول عليه السلام، لكن هذا الذي جد له دليله من السنه كما رايتم في حديث البخاري وفي الحديث الاخر اخرج اليهود من جزيره العرب، وكان هذا مما وصف به الرسول عليه السلام امته وهو في مرض موته. اذا فاخراج عمر لليهود من جزيره العرب لا يصح ان يقال انه بدعه، حتى ولو بضمينه بدعه حسنه عند من يقول بتقسيم البدعه الى خمسه اقسام، لانه نفذ امرا نبويا وهذا واجب وليس بدعه. من هذا القبيل ما يكثر ايراده من القائلين بتقسيم البدعه الى حسنه وسيئه صلاه عمر الخطاب او امر عمر الخطاب ابي بن كعب ان يصلي بالناس اماما صلاه التراويح، وقول عمر الخطاب في المناسبه نعمه البدعه هذه. يحتجون ايضا بهذه الحادثه على ان هناك في الاسلام بدعه حسنه. فالجواب هو عين الجواب عن اخراج عمر لليهود من جزيره العرب، فعمر لم يبتدع شيئا في الاسلام اطلاقا، وانما نفذ امرا قديما. كذلك لما صلى او امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس اماما لم ياتي بشيء جديد، لان هذه الامامه شرعها الرسول عليه الصلاه والسلام بنفسه في الليالي الثلاثه التي قرأتموها في صحيح البخاري، ثم ترك ذلك عليه السلام لعلة إني خشيت أن تكتب عليكم، ثم هذه العلة زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أتم الله عز وجل الدين فلم يبقى هناك مجال لتشريع أحكام جديدة. من أجل زوال العلة رجع عمر الخطاب فأحيا تلك السنة، لا سيما وهناك حديث من قوله عليه الصلاة والسلام وهو رد على بعض الناس الذين يرون على الرغم من زوال تلك العلة أن صلاة التراويح في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد. هذا خطأ، غفلة من هؤلاء عن شيء اثنين. الشيء الأول أن العلة زالت ولذلك رجع عمر إلى أحياء هذه السنة، والشيء الآخر هو أنه جاء في سنة أبي داود حديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في رمضان وراء الإمام ثم صلى خلفه صلاة القيام كتب له قيام ليلة. فهذا تشريع من الرسول من قوله يحض المسلمين على أن يصلوا صلاة التراويح مع الإمام. فما الذي فعل يا عمر الخطاب؟ أحيا سنة فعلية وسنة قولية، كل منهما يؤيد الأخرى. إذا ما أحدث شيئا عمر الخطاب في الدين، وإنما أحيا سنة من سنن سيد المرسلين. لكن يرد السؤال التقليدي، إذا

حتى يكتب لهذا الذي قام وراء الإمام كأنه قام الليلة كله. فإذا العمر ما ابتدع في الدين وحاشا بفعل ذلك، ثم هو يطيع ولا أحد ينكر عليه والناس يتابعونه حتى يومنا هذا، هذا أبعد ما يكون عن الصلاة. إذن لا يجوز أن نقول أن تجميع عمر بن الخطاب المسلمين من الصحابة الكرام والتابعين على أبي بن كعب إحداث في الدين، ثم يسكت الصحابة وأبي بن كعب معهم ويعتبر بأمره ويعتقد كما قد يقال أنه بدعة، ولا أحد يقول له أمير في الدولة، هذا أمر مستحيل. لذلك الصواب القول بأن التجميع في رمضان سنة تركها الرسول لعلة، والعلة زالت وبزوال العلة يزول المعلوم وهو حكم الترك، زال على بوفاة الرسول عليه السلام. والقول بأن لا السنة فقط للتيام هذا ما يقوله عالم في الدنيا إطلاقا، يعني في كل رمضان واحد يقوم يصلي في التيام بس وبعدين يصلي في البيت، هذا ما يقوله. ماذا بارك الله في كلام ما صلى بالقوم ثم ولا صلى وراهم، لأنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد إمام صلاة العشاء ثم أقام معهم وصلى معهم وخلف إمام صلاة العشاء ولا صلى بالقوم، وما جمع القوم إلا لما رأهم مختلفين، فما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الشرع أو خشى أن تصرف عليهم، فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى القوم معنا اختلفوا في الصلاة، ناس صلوا هنا وناس صلوا هنا، جمعهم لهذه العلة ولكن لم يصلي معهم ولم يصلي بهم. لا ما ما ما اتبع أمر الرسول صلى مع الإمام حتى يكتب الأجر، يكتب له الأجر قيام الليل ولم يصلي بالقوم. هذا بعث آخر بارك الله فيك، هذا بعث آخر، عمر ما صلى لأنه يتحسس أخوان المسلمين ويفتش عن أمورهم، فما هو فيه أفضل من أن يشارك الناس في هذه الصلاة. المهم أن هذه الصلاة التي أحياها عمر ليست بدعة، ولا يجوز لمسلم أن يسميها بدعة حتى لو أطلق عليها أنها بدعة حسنة، فكيف نقول أن هذه بدعة دلالة وعمر الخطاب أمر بها والصحابة استجابوا لها وعمل المسلمين بها حتى يومنا هذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين على الهدى كل واحد له حق. بارك الله فيك. كيف سؤال؟ وإذا زادت الركعات عن صلاة الرسول الذي صلىها في ذات الركعة ثم بعد ذلك ولم يحسنوا الصلاة فيها، هذا خلاف السنة، ما لنا لهذا؟ الرسول عليه السلام ما زاد في رمضان 11 ركعة، وهذا الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 11 ركعة، هذا ما في كلام هنا، السنة لا نعيد عنها. أما أن نقول بأن عمر ابتدع وهذه بدعة ضلالة، بل أن نقول ابتدع وهذه بدعة حسنة، هذا خطأ. لكن حناميك بعض الشر أهل البعض، الذي يقول هذه بدعة حسنة شره أقل من أن يقول هذه بدعة ضلالة ابتدعها عمر الخطاب، حاشاه من هذا ومن هذا، وإنما هو أحيا سنة فينطبق عليه قوله عليه السلام من سمى في الإسلام سنة حسنة فلو أجوا من عمل بها لهم قيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، هذا ينطبق تماما على ما فعله عمر الخطاب. هذا الذي أردت أن يعني ألفت النظر إليه حتى لا نقع كما قلنا في الإفراط والتفريط. مثلا بعض الناس ينكرون ممن لم يعتادوا الأكل بالملعقة، طيب هذه ليس لها علاقة في الدين، لماذا تنكر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل، صحيح رسول الله ما ركب السيارة ولا الطيارة إلى آخره، هل يقول الإنسان أن هذه بدعة؟ البدعة في الدين، أما تأكل بالملعقة تركب الطيارة ما تركب الدابة وما شابه ذلك، هذه كلها من أمور الدنيا، وقد تساعدنا أيضا كما قلنا مثل هذه الوسيلة على القيام ببعض واجبات ربما لا نستطيع أن نقوم بها في هذا الزمان. المهم يجب أن نفرق بين البدعة في الدين والبدعة في الدنيا، أحاول أن يخلص الكلام هذا الطويل. البدعة تنقسم يعني الشيء الذي حدث إلى قسمين، إما أن يكون لها علاقة في الدين أو يكون لها علاقة في الدنيا. إذا كان لها علاقة في الدين ويقصد بها